يوحون إلى شياطين الإنس زخرف القول غرورا. يا ستار، ولا يعاتي الرسل والأنبياء إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف، فلقد قرأت ضمن ما قرأت في كتاب الله قوله جل علاه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. صدق الله العظيم. نعم، ومعنى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول أي يوسوس به شيطان الجن إلى شيطان الإنس. نعم، ولكن لماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لماذا سميت الوسوسة هاهنا وحيا؟ لأن هذه الوسوسة إنما تكون خفية يا بنيتي، وجعل تمويههم زخرفا لتزيينهم إياه. طيب، هذا عن الزخرف، فماذا إذن عن معنى غرورا؟ معناه يا بنيتي أنه يوحي بعضهم إلى بعض بما يغره ويغريه، فالغرور هو الباطل، الباطل يا بنيتي. نعم نعم، الآن وعيت وأدركت وتذكرت. وعيت ماذا وتذكرت ماذا يا بنيتي؟ لقد قرأت ضمن ما قرأت فيما مضى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله جل علاه: يوحي بعضهم إلى بعض مع كل جني شيطان ومع كل إنسي شيطان. نعم، فيلقى أحدهما الآخر فيقول له: إني قد أضللت صاحبي بكذا وكذا، فأضل صاحبك بمثله. نعم نعم، ويقول الآخر مثل ذلك أيضا. هو ذاك، هو ذاك يا بنيتي، هو ذاك فيلسوف. نعم يا بنيتي. أيهما أشد شرا وأحد ضرا من الآخر، شيطان الجن أم شيطان الإنس؟ بنيتي، روى أبو ذر رضي الله عنه فقال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس قد أطال فيه الجلوس، فقال لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، هل صليت؟ لا يا رسول الله. قال النبي: قم فاركع ركعتين. فصليت ثم جئت فجلست إليه، فقال النبي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟ لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل للإنس من شياطين؟ قال النبي: نعم، وهم شر من شياطين الجن. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.